الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: سوف أشتري سيارة قيمتها 85,000 ريال، وقد حصلت على شخص يمولني 70,000 ريال، والباقي من المبلغ أدفعه من عندي، فهل هذا المبلغ الذي من عندي يدخل في الربا أو في أي شيء آخر؟ الحمد لله، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لكن يجب عليك إذا رددت المبلغ لمن أقرضك 70,000 أن تردها 70,000، لا تزد عليها شيئا، لأنك إذا زدت عليها شيئا مشروطا فإنك حينئذ سوف تدخل في باب ربا النسيئة. فإذا سددت هذا المبلغ بنفس ما أخذته به فلا حرج عليك في ذلك، هذا عقد لا بأس به، والله أعلم.